فعلها مرة. طيب لو كان هو لا يحفظ إلا آية السجدة يصلي بها ولا يصلي بغيرها من الأكثر الذي يحفظه أفضل؟ لو كان يحفظ السجدة كاملة إتيان ببعض الصورة لا لا يا أخي، هذا خلاف، تقرأ الصورة كما جاء. بعض أهل العلم يدخلوا في فور البدعة، وإن كان يعني هذا قد يقال فيه بعد وقد يقال صحيح، لو داوم على قراءة بعض السجدة وبعض الإنسان في كل شيء، لو داوم فقد خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ها؟ لا يأتي منه ما استطاع. هل السجدة مقصودة لذاتها حتى يأتي من السورة؟ طيب قرأت إما أقرأ بالطول الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم المعتاد في صلواته، ولم أترك السجدة. يعني السنة ما منقطعوهاش، إن كنا نقدروا إن إحنا نجيبوها كاملة ما نقطعوهاش. يعني يقال في الأمر هذا اللي هو للوجوب، ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استغفر المؤمن والمؤمناء فإن له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هل هذا الحديث صحيح؟ الحديث ورد عند الطبراني في الكبير، ورد عند الحاكم وغيرهم، وأحسن ما يقال فيه أنه حسن الإسناد. حديث من مات يوم الجمعة، وكنت سألت فيه من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر، والصحيح أنه ضعيف، ولذلك سبحان الله أعرض عنه الإمام البخاري وجاء في كتاب الجنائز من صحيحه ما يدل على تضعيفه لهذا الحديث، وذكر فضل الموت عن عائشة يوم الاثنين. ولعلي أمديكم الحديث بالتفصيل في كتاب الجنائز في صحيح مسلم.